قال وأمركم أن تذكروا الله تعالى، أي تذكروا الله كثيرا كما جاء في رواية خزيمة، أن تذكروا الله كثيرا. فإن مثل ذلك، أي مثل الذي يذكر الله كثيرا، هو الذاهب، هو ماشي، هو آتي، جلس، قام، يذكر الله. وأنواع الذكر أنواع يا إنسان. قال فإن مثل ذلك كمثل رجل لحقه العدو فمشى أمامهم فر منهم حتى دخل حصنا حصينا وأغلق الباب دونه، دخل حصن وأغلق وراه الباب، الباب حديد محصن فما وصل إليه. قال وكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى. أي أنت يا إنسان، أنت معرض أن يصطادك الشيطان وأن يوسوس لك ويزين لك دائما، فبماذا تنجو منه وتحرز نفسك وتحفظها من الوساوس وما هنالك وهمزات الشيطان؟ إنما بالواظبة على ذكر الله، الواظبة على ذكر الله جل وعلا سبحانه وتعالى. فإن ذكر الله حصانة، ذكر الله تعالى حرز حصين يحفظك من وساوس الشيطان. وكثير من الناس يشكو وساوس، وكثير من الناس يشكو هوسا في عقله، تعتريه شبهات. قل له عليك بالمواظبة على ذكر الله يا إنسان، ولا سيما صيغة لا إله إلا الله، إنها أقوى ما يكون، كما قال عليه الصلاة والسلام أفضل الذكر لا إله إلا الله. هذا أفضل الذكر على الإطلاق يا إنسان، فإن للا إله الله قوة، فمن أكثر منها وهكذا انجلى قلبه، لأن لها سلطانا على القلب. هذه لا إله إلا الله، لا معبود حقا إلا الله. وهنا يا إنسان هوى نفسك قل يزين لك أمورا، ويأتي الشيطان إلى الهوى فيحركه، فربما أنت صرت في حال منقاد للهوى حتى كأن الهوى صار معبودك. إذن أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، فكيف تكسر هذا هوى النفس وتحطمه ويخلص قلبك في التوحيد لله؟ نعم، هو أن تكثر من قولك لا إله إلا الله، ويتحطم هوى النفس ودواعي النفس وموضع الشيطان وتزيين الشيطان، ولذلك يستنير القلب لا إله إلا الله. إذا هذا كما جاء في الحديث، وهو إن الله تعالى ينصب وجهه وجه عبد ما دام في الصلاة. إذا يا مؤمن شرفك الله تعالى من أنه يقبل عليك ويتوجه إليك، وهذا شرف كبير لك يا إنسان أن رب العزة أقبل عليك جل وعلا. إذا ما شرف هذا الإيمان الذي أعطاك أهلية أن تقف موقفا يقبل عليك رب العالمين. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين.